السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين: باب المراقبة، وقول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. المراقبة معناها أن الرقيب مطلع عليك، يعلم أحوالك وتصرفاتك ولا يخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ربك عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو اختفيت عن الخلق في المعاصي فإن الله مطلع ولا يحجبه حاجب، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. لقد ذكر عليه الصلاة والسلام بعد العرش ورفع وارتفاعه وعلوه، وأن ذلك يدل على علو الله عز وجل. ذكر أن ما بين الأرض والسماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء إلى سماء 500 عام، وسنك كل سماء 500 عام، وبين العرش والسماء السابعة بحر عمقه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. يسمع ويرى ويعلم ما يكون في هذا الكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا استحضرت أن ربك عز وجل مطلع عليك، فلو حدثتك نفسك بسوء أو دعاك شيطانك إلى ذلك، فتذكر مراقبة ربك وأنه رقيب لا يغيب، يعلم السر وأخفى قبل أن يدور الشيء في نفسك، فقد علمه الله واطلع عليه. فعليك أن تراقب ربك فإنه مراقبك، فإذا راقبته تخاف منه، فإذا خفت منه أمنك. أما إذا تجرأت على حدوده وحرماته ولم تبالي فإن الله عز وجل للظالمين بالمرصاد. راقب ربك في سرك وعلانيتك، لأنه عز وجل

ثم جلس جلسة المتأدب في طلب العلم، حيث جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. جاء بهذه العبارة على صيغة سؤال الأعراب، وإلا فالمفروض أن يقول: يا رسول الله ويا نبي الله، لأن الله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما يجوز أن تناديه تقول يا محمد كأنه ولدك وصاحبك، ولكن جبريل عليه السلام جاء بهذه العبارة لأنه جاء كالسائل، والغالب أن من يسأل عن مثل هذه الأمور هم الأعراب، والأعراب دائما عادتهم ينادونه يا محمد، أين محمد؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعاتبهم تألفا لقلوبهم ومجاراة لهم على ما هم عليه. فسأله عن الدائرة الأولى، المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام، لأن الدين ثلاث مراتب يدخل بها الإنسان مرتبة بعد مرتبة، فأولها مرتبة الإسلام وهي الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. فلذلك أما قال أخبرني عن الإسلام، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فهم استغربوا كيف يسأله ويصدقه. الأعراب أقل شيء أنه يسكت. ثم سأله عن الإيمان، والفرق بين الإيمان والإسلام. العلماء يقول إذا ذكر الإيمان والإسلام سواء يفرق بينهم بالمعنى، يقال الإسلام للأشياء الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة. وأما إذا ذكر أحدهما فإنه يطلق الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام. يقال فلان مسلم لا ينفي أن يكون مؤمن، وإذا قال فلان مؤمن من باب الأولى أنه مسلم. الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، هذا لأنه محلها القلب في البداية، لأن الإيمان معناها التصديق، والتصديق محله القلب، والإيمان قولا وعملا واعتقادا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا صح الإيمان إلا بالعمل. فمن قال إن الإيمان يكفي أن يكون تصديقا في القلب، لا، ليس صحيح. وإذا قال يكفي العمل نقول لا، وإن قال يكفي القول قلنا لا، لا بد أن يكون المؤمن مؤمنا ظاهرا وباطنا، بالقول والعمل والتصديق الاعتقاد. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره، يعني تصدق وتعتقد بوجود الله ووحدانيته وربوبيته وأسماءه وصفاته، تصدق بذلك ولا يكون عندك أدنى شك أو تأويل. ثم الإيمان بالملائكة، التصديق الجازم بأن الله خلق ملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون قائمون بأعمامهم التي وكلها الله إليهم ووكلهم بها. ثم الإيمان بالرسل الذين بعثهم الله عليهم الصلاة والسلام إلى الخلق مبشرين ومنذرين، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر ملكا أو نبيا فكأنما أنكر الجميع. ثم الإيمان بالكتب، تصديق الجازم بأن الله أنزل كتبا على رسله فيها الأمر والنهي والبيان الحلال والحرام، فيها التشريع، وأنها كلها من كلام الله نؤمن بها سواء عرفناها أو لم نعرفها، يعني إيمانا مجمل ومفصل، مثل إيماننا بالرسل والملائكة كذلك. يعني التفصيل أن نؤمن بمن عرفناه باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل والأنبياء كذلك، من عرفناهم الذين ذكروا في القرآن 25 نبيا، وكذلك الكتب التي نعرف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وأجل ذلك وأعظمها وهو المهيمن عليها والمشتمل على ما فيها والذي لا يقبل الله من أحد سواه بعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن الفرقان. ومع ذلك نؤمن بجميع الكتب ولا ننكر منها شيء، عرفناه ولا نعرف. الإيمان بالملائكة وملائكة وكتب رسله باليوم الآخر كذلك، تعتقد جازما بأن الله يبعث الأولين والآخرين فيحاسبهم ويجازيهم، وأن الجزاء إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومقتضى ذلك ومن لازم الإيمان باليوم الآخر أن تعمل من أجله، وهو أن تقوم بالأوامر التي كلفك الله بها ممتثلا أمر الله رغبة فيما عنده وطلبا لمرضاته، ترجو رحمته وتخشى عذابه. والإيمان بالقدر السادس، الركن السادس الإيمان بالقدر، وهو التصديق الجازم بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن جميع المقادير قد قدرت، قد قدرها الرب عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بأمر الله وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى تقوم الساعة، ثم ختم عليه فينفذ إلى أن يبعث الله الأولين والآخرين. ومن مات وهو شاك في القدر فهو كافر ومآله النار. هذه أركان الإيمان الستة. ثم سأله عن الإحسان، وهو المرتبة العالية التي يكمل بها إيمان الإنسان حقيقة وانقياده لربه ومراقبته لربه، وهذا هو الشاهد من حديث الباب. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تراقب ربك. إذا قمت تصلي تتصور و لا يغيب عن ذهنك بأن ربك أمامك وأنه يراقبك، فلا تنصرف عنه فينصرف عنك. إذا قمت تصلي فقم واعتقد أن ربك يراك وكأنك تراه، لأنه قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا هو الشاهد من حديث الباب، أن تعبد الله كأنه يرى كأنك تراه. فلو كل إنسان منا إذا قام يصلي تذكر أن ربه يراه وأنه أمامه، كما جاء في الحديث إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، فأنت قائم بين يديه وأنه يراك. لو كنا نعتقد ذلك وكل ما كل منا ما يغفل قلبه أو ينحرف أو يفكر في شيء غير الصلاة مستحضرا عظمة ربه ووقوفه بين يديه، لو كان ذلك لكنا كاملين في الإيمان. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان لا يؤجر على شيء في صلاته إلا ما حضر به قلبه، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. استحضار القلب، استحضار عظمة الله، استحضار وقوفك بين يديه، لا تنصرف عن الله فينصرف عنك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه لأنك ما تراه أنت في الحقيقة، ستراه إن شاء الله في يوم القيامة وفي الجنة، ولكن استحضر عظمته كأنك ترى. ولذلك يستدل على هذا الحديث بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني معهم في تأييده ونصره وتوفيقه لهم. وتوكل على الحي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا هو الشاهد من حديث الباب، باب المراقبة، يعني راقب ربك لأنه يراقبك، استحضر عظمته. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ليس معهم بذاته عز وجل، ذاته فوق عرشه من فوق سبع سماوات، لكنه معهم بعلمه وسمعه وبصره. ثم أكمل السؤال من أجل الفائدة، قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذن تبين أن السائل عالم، لكن الساعة الله ما أعطى علمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، اختص الله بعلمها. ولكنه يعني قال لو أنها معلومة لكان السائل الذي هو أعظم الملائكة هو الذي يعلمها، لكنه ما يعلمه إلا الله. قال أخبرني عن أماراتها، ما دامك ما تعرف متى، لها أمارات، لها علامات، لها أشراط، مقدمات، إذا رأينا هذه المقدمات عرفنا أن الساعة قريب. والآيات كثيرة تدل على قرب الساعة، فإن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام يدل على قرب الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين يقول قال أماراتها يعني من علاماتها، من علاماتها الصورة، أما الكبرى جاءت في القرآن وجاء في الحديث بيانها، لكن العلامات الصغرى كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، يعني المرأة السرية التي يطأها الإنسان بملك اليمين ربما ولدت سيدا أو سيدة، يعني لأن أباه مثل من الكبار والمعتبرين ويعتبر له سيادة بمعنى شرف ونسب وحسب، فالولد يتبع أباه وهذه مملوكة، فكأن المولود صار أفضل من الوالد من حيث اعتبار الظاهر، وإلا فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لو أن مثلا فلان من الناس من الكبار المرموقين والمعروفين ولد له ولد وأمه جارية، هذا يقال فلان الأمير أو كذا، وهذه ما زالت تسمى الجارية فلانة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة شاة يتطاولون في البنيان، يعني هذا من علامات الساعة أيضا، أنهم يتركون البراري والنزول في الخيام وفي أبيات الشعر وينزلون إلى البلدان والمدن ويتباهون في العمائر ورفع البنيان، وهذا الواقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. فالمهم أن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن علمها عند الله، أما علاماتها فهي كثيرة، الصغرى كثيرة جدا تبين منها الكثير، والله أعلم ماذا سيأتي. وأما العلامات الكبرى فورد أنها 10 آيات، منها خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وهو الذي يقتل الدجال، ومنها الدابة التي تخرج وتسم الناس تبين هذا مسلم وهذا كافر، ومنها خروج الشمس من مشرقها وهو التي إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومنها خروج الدخان وانشقاق القمر. والمهم المقصود من هذا الحديث هو قوله أخبرني عن الإحسان، يعني الذي يبلغ فيه الإنسان غاية المراقبة لربه وعدم الغفلة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، ما تقوم تصلي فإذا انصرفت لو سئلت ماذا قلت ماذا قرأت ماذا قرأ الإمام والله ما أدري، هذا ما عبد الله كأنه يراه. وكلنا تقصير وكلنا لا نزكي أنفسنا، بل التقصير حاصل كثير، ولكن علينا أن نجاهد أنفسنا بقدر الإمكان، وإلا فالشيطان إذا أقيمت الصلاة ودخل الإنسان في صلاة جاءه يذكره ليشغله، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى ربما خرج من صلاة ما يدري ماذا فعل وماذا قال. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهو الترمذي وقال حديث حسن. اتق الله حيثما كنت، يعني لا تجعل التقوى له مكان معين أو زمان معين فقط مؤقتة. فبعض الناس ما دام في مكة أو في المدينة أو في رمضان يجتهد ويحرص على أن يقيم شعائر الدين ويحافظ على الواجبات، لكنه إذا سافر خارج المملكة فكأنه طائر خرج من قفص، صار يبحث عن كل رذيلة يريد أن يغتنم الفرصة قبل أن يرجع. وتجد المرأة في هذه البلاد متحجبة تماما متسترة، فإذا فارقت البلاد كشفت كل شيء. هذا ما اتق الله حيثما كان، اتق الله حيثما كنت، راقب ربك حيثما كنت، لأن التقوى معناه ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. التقوى يعني احرص على ألا يراك ربك حيث نهاك، نهاك عن أشياء احذر أن يراك عليها، ولا يفقدك حيث أمرك، أمرك بأوامر فاحذر أن يفقدك بحيث أنك ما تعملها، يعني امتثل ما أمرك واجتنب ما نهاك عنه. التقوى معناه أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يخفى. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان وجدت وفي أي زمان، لأن ربك في هذا البلد وفي أي بلد هو واحد، وهو مطلع عليك وشاهد. وربك في رمضان هو ربك في جماد ومطلع عليك. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أناسا يجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. إذن الزمان والمكان علينا أن نراقب الله فيها كلها، لأنه مراقبنا فيها كلها. ما أعطاك رخصة أنه إذا كنت في جماد تعمل ما شئت، إذا جاء رمضان تجتهد وأن ذلك يكفر عنك، لا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك ليس الجد والاجتهاد في مكة والمدينة فقط أو في المملكة، الالتزام، فإذا خرجنا تبين ما عندنا من نيات فاسدة من أقبال أو أفعال. راقب ربك، اتق الله حيثما كنت، اجعل هذا الحديث نصب عينيك مع الآيات التي مرت بنا. اتق الله حيثما كنت، إذا نازعتك نفسك ودعاك شيطانك وهواك لارتكاب معصية فتذكر هذا الحديث. اتق الله حيثما كنت، لأنه مطلع عليك وشاهد عليك، لا يخفى عليه خافية. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني ما منا أحد معصوم، فلو وقعت في معصية بادر إلى التوبة والاستغفار والندم وأنت صادق. فالله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا بلغت الروح الحلقوم ما تنفع التوبة. ولا الذين يموتون وهم كفار. فلو وقعت فبادر إلى التوبة والندم والاستغفار وأنت صادق، يعلم الله من قلبك أنك صادق نادم مقلع عازم على أن لا تعود. أتبع السيئة الحسنة تمحوها كما قال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والأعمال الصالحة المكفرة للذنوب كثيرة من الصلوات كما جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ما الكبائر إن وقعت في شيء منها فبادر إلى التوبة وهو ترك الذنب والندم على فعله والعزيمة الصادقة على أن لا تعود. وإن كان للناس فيه حق فأعطهم حقوقهم وتحلل منهم. فإذا فعلت ذلك فإن السيئات الأخرى الصغائر تغفر في هذه الطاعات والأعمال الصالحة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، عامل الناس بالأخلاق الفاضلة التي حث الله عليها وحث عليها محمد عليه الصلاة والسلام وقد ضرب لنا بفعله وأقواله المثل الأعلى بحسن الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم، الله عز وجل شهد له بذلك. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان خلقه قالت كان خلقه القرآن، يعني يقف عند حدوده يؤدي فرائضه يحل حلاله ويحرم حرامه يتأدى بأداب القرآن. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آداب القرآن ما يتعداها النبي عليه الصلاة والسلام. فأثنى عليه الرب، وهذا الذي ينبغي للمؤمن أن يتخلق بأخلاق القرآن. خالق الناس بخلق حسن، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس منهم منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. ومن حسن الخلق التواضع وعدم الترفع والتكبر على الناس واحتقارهم وظلمهم، لأن الكبر معناه غمط الناس يعني ظلمهم، وبطر الحق جحده وإنكاره مكابرة. فمن أفضل الأخلاق التواضع حتى لا يتكبر أحد على أحد، والصدق والأمانة والكرم لين الجانب، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ارحم صغيرهم وقدر كبيرهم يسودوك يعني يجعلونك سيد يعتبرونك. خالق الناس بخلق حسن، معروف صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الناس خلقا. مع الصغير والكبير ما يترفع أو يتكبر على أحد، تأتي الجارية وتأخذه بيده فيسير معها أو العجوز تأتي وتسأله وتستوقفه وتسأله عما تريد فيقف حتى ينتهي طلبها. يأتي الأعرابي يجذبه بردائه جذبة شديدة تؤثر في عنقه ويقول له أعطني من مال الله الذي أعطاك، فيلتفت إليه عليه الصلاة والسلام مبتسما ويأمر له بالعطاء. ما انتقم لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام ولا غضب لنفسه، إنما ينتقم لله ويغضب لله. ولما سئل أن المرأة قد تزوج الرجلين والثلاثة، هذا يطلقها وهذا يموت عنها، فمن تكون إذا دخل الجنة ودخل الجنة لمن تكون؟ قال تخير فتختار أحسنهم خلقا. خالق الناس بخلق حسن، إنكم لن تملكوا الناس، لن تسعوا الناس بأرزاقكم، رزقك مالك لك، ما أحد مشارك فيه. إن بذلت منه شيء من طيب نفسك تؤجر عليه، وإذا أمسكت ما أحد يأخذه، لكنكم تسعون الناس بأخلاقكم، لن تسع الناس بأرزاقكم ولكن بأخلاقكم. الناس يألفوك ويحبوك إذا كنت صادق أمين متواضع لين الجانب رحيم، ترحم الصغير وتقدر الكبير، كل ذلك من حسن الخلق. كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. قد يبلغ إنسان بخلقه مرتبة الصائم القائم. فعلى المسلم أن يحرص على أن يسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق من الصدق والأمانة والتواضع والكرم ولين الجانب والرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد شهد الله له في هذه الآية وغيرها، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكنه كان لين عليه الصلاة والسلام لين. إذا رآه الإنسان يهابه، ولكن إذا كلمه يطمع به يرغبه ويحبه لما يظهر من حسن أخلاقه ولين جانبه ورحمته. الأعرابي لما بال في المسجد وهم الصحابة رضي الله عنهم أن يحصبوه، يعني يرمونه بالحصبة ويزجرونه، قال عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على احترام المساجد، لكنه نظر إلى شيء ما نظروا إليه رضي الله عنه، قال اتركوه لا تزرموا عليه بولة، اتركوه. ولو أنه يعرف المسجد وقدر المسجد ما فعل، لكن هو الآن بدأ يبول، فلو زجرناه ونهرناه ترتب عليها مضار كثيرة. أولا قد يقطع بوله مفاجأة فتضره في صحته، ثم يقوم وهو خائف، وبدل ما أنه نجس بقعة من المسجد يمكن غسلها وتطهيرها وهو هارب سيلوث بقعا كثيرة قد لا يسهل متابعتها، مع تنجيس ثيابه وبدنه. والأهم من ذلك أنه سيذهب وهو على جهله، ما استفاد شيء. فلما أنهى بوله ناداه صلى الله عليه وسلم وقال يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. قال يا كلب يا حمار كيف تفعل هذا بالمسجد؟ اضربوه افعلوا به. لا، ولأنه جاهل يغلب عليه يعني طبيعة البادية والجهل، هو سر من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يعني ألان له جانب وعلمه، ولكنه أثر عليه زجر الصحابة فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، هذا لجهله. ثم أمر عليه الصلاة والسلام فقال صبوا على بول الأعرابي دلوا أو ذنوبا مما، خلص استفاد الآن وسلم من المشكلات كلها. والمقصود حسن الخلق ولين الجانب في تعليم الجاهل وإرشاده. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والشاهد من الحديث هو قوله اتق الله حيثما كنت، يعني راقب ربك فإنه مراقبك في أي مكان وفي أي زمان. لا تقول أخرج من المملكة أفعل كل شيء خلاص ما يدرون عنه، ما يدرون عنك، لكن ربك ما يخفى عليه خافه. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وحسن الخلق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.